درجة عليا، بحيث إذا حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فكأنه يراها بعينه، وعن النار فكأنه يراها بعينه. حدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. قال الشكوى بقى، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات، يفاجأ بنفسه بعد ما يخرج من عند سيدنا النبي بيلعب مع زوجته ويهزر معاها ويضحكوا ويجد شهوته، وهو بيعاني من أمر الشهوة وهو بيعالج ضيعته، يعني بيشتغل في الشغل قاعد يأزق ويفحت ويزرع بإيده ويجمع ويبيع ويفاصل ويشتري، وقاعد بيلاعب الأولاد، ده بيتنطط على دماغه ويضرب ويسكت يا ولا ويعمل يا ولا ويسوي يا ولا، ما بيبقاش شايف الجنة والنار. هو ده اللي بيشتكي منه. عشان كده سيدنا النبي قال له ايه؟ ساعة وساعة، يعني ساعة تبقى ايمانك عالي شايف الجنة والنار، وساعة اثناء معافسة الزوجة وملاعبة الاولاد واللهث خلف لقمة العيش تبقى مش شايف الجنة والنار. اللي سيدنا حنظلة سماه نفاق المباحات، اللي هي بحسن النية تكون طاعات وقربات، بس طاعات اقل من درجة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول قال له ساعة في مجلسي يبلغ يقينك الكمال فترى، وساعة يضعف يقينك فلا ترى. هي دي ساعة وساعة، مش ساعة طاعات وساعة معاصي. النبي ما قالش كده ابدا ولا قصد كده، والكلام ده قلناه في الحلقات اللي فاتت ايضا، ان مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بيقول لك اذنب، لا، ده ربنا بيقول لك لا تعصني، اياك ان تعصيني فانك ان عصيتني عذبتك، ولكن بيقول لك لكن ان عصيت تب، تب قبل ان تلقاني. يبقى القضية عايزين بس فهم صح، مقصود بساعة وساعة مش ساعة طاعة وساعة معصية. لذلك المداومة على الطاعات، ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة، وخصوصا في أيام مثلا إيه رمضان 30 يوم صائم 30 يوم قيام، مداومة، تدريب على المداومة على العمل. المداومة على العمل أو تكرار العمل زي الطواف سبعة والسعي سبعة، زي في الحج طواف القدوم وبعدين طواف الإفاضة وبعدين طواف الوداع. تكرار الأعمال نفسه له أثر على القلب، له أثر على الإيمان، له أثر في زيادة الإيمان، له أثر في الفهم، له أثر في تدبر العمل. عشان كده السيدة عائشة تقول إيه رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل من مرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل ثبت قيام الليل، حتى لدرجة انه لو في ليلة نام ما قامش كان مريض او مرهق او غيره يصليهم بالنهار لا يترك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فاتته الركعات التي بعد الظهر شغل فصلاها بعد العصر فأثبتها، وقفت جنبي وقالت له مش انت نهيت عن الصلاة بعد العصر؟ قال هذه التي كانت بعد الظهر، واثبتها بقى يصلي ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم اثبتها. ودي اللي بيقول الفقهاء انها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة عمله، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول إيه؟ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة، وبدوام الطاعة يدوم للقلب الذكر للرب والمراقبة، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. عن مسروق قال: سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: أدومه. فايدة المداومة ان يبقى ليك ورد ثابت من القرآن، انك انت كل يوم تقرأ جزء، كل يوم تقرأ جزئين، كل يوم تقرأ ثلاثة، كل يوم تقرأ أربعة، كل يوم تقرأ خمسة. كان هدي الصحابة كده رضوان الله عليهم يحذبون القرآن، انهم يقروا كل يوم خمس أجزاء من القرآن، خمس كل يوم. كانوا يبدأون الختمة من عصر الجمعة، بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجلسون يقرؤون قرآن إلى ويختمون الختمة عصر الخميس. كل يوم خميس العصر يختم القرآن، يبدأ من عصر الجمعة ويختم عصر الخميس. هذه الصحابة رضوان الله عليه. ميزة الدواء المداومة على العمل ده إن الإنسان لو ساب يوم لمرض أو سفر الله يكتب له عمله. إذا ترك لعذر اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما. ميزة العمل كده، انسان متعود انه يتصدق كل شهر بمبلغ كذا، في شهر الزنق، في شهر الفلوس راحت، في شهر اي سبب من الاسباب، ربنا يعلم عذره، انه لو عنده كان عمل يكتب له اللي كان هيتصدق به. المداومة من صفات عباد الله المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون، العمل المداوم عليه فيه دوام اتصال القلب بخالقه، يثبت نشاطا. بل المداومة على العمل هي وصية الله جل جلاله للأنبياء: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. أيضا العمل المداومة على العمل فيها نفي الغفلة، والعمل المداوم عليه فيه طهارة القلب من النفاق. قال الله جل جلاله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثمرات المداومة على تلاوة القرآن وتدبر القرآن ثمرات عظيمة جدا، منها زيادة التقوى والإيمان في القلب، منها دوام اتصال القلب بخالقه، منها أنها سبب لمحبة الله، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. تواب كثير التوبة، ودايما نقول إيه؟ العبد تواب والرب تواب. العبد كثير التوبة والله كثير يقبل التوبة عن عباده كثيرا، كلما تابوا يقبلهم، كلما تابوا يقبلهم، كلما تابوا يقبلهم. أيضا هذه المداومة تجلب حب الله. في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلمة ولا يزال قالوا إيه؟ من الأفعال التي تفيد الاستمرار. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب بالنوافل، يتقرب بالنوافل، يتقرب بالنوافل بصفة مستمرة حتى يحبه الله عز وجل. أيضا سبب للنجاة من الشدائد. إذا حافظ الإنسان على العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يعني خليك محافظ على هذا، على هذا المعنى. احفظ الله، احفظ حدوده، احفظ حقوقه، احفظ ذكره، احفظ عهده، احفظ أمانته، لا تخنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيضا المداومة على العمل تمحو الذنوب والخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. المداومة على العمل تنهى عن الفواحش. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المداومة على العمل سبيل لظل العرش، سبيل لظل العرش. أن الإنسان إذا داوم على الأعمال، ولذلك تجد دايما الوعود على المداومة: من واظب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كذلك الأعمال اللي الرسول وعد بها ظل العرش: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، شرط أنه يديم على هذا، مش عملها مرة وخلاص. وهكذا المداومة على العمل سبب كل خير، سبب لحسن الخاتمة. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، وإن الله لا مع المحسنين. وقال الله جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، نصيحة هذه الحلقة: أثبتوا أعمالا، اعمل لك برنامج، منهج لحياتك، إن أنت النهاردة هتقرأ قرآن قد كده، إنك أنت هتصوم الاثنين والخميس ثبتهم، الثلاثة البيض ثبتهم، إنك هتتصدق كل شهر بكذا، إنك أنت هتقوم بالليل كذا ركعة في الوقت الفلاني، ثبت أعمالك ونظم حياتك تصل إلى مرضاة ربك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.